النجمة صابرين والنجم محمد رياض في الخطيئة والحجر. الخطيئة والحجر عن قصة الكاتب الكبير يوسف القعيد طرح البحر. الإعداد الدرامي والحوار فايز رشوان. بطولة فايق عزب، عزة لبيب، محي الدين عبد المحسن، بهاء ثروت، نادية فهمي. ضيف الشرف النجم أحمد ماهر. الخطيئة والحجر أشعار سيد حجاب، لحن وتوزيع ميشيل المصري، غناء ريهام عبد الحكيم. الخطيئة والحجر اخراج وليد السملوطي. عاوز بنتي يا رحمة؟ انا ما اعرفش بنتك دي راحت فين. رحمة عاوز بنتي والا ولا ايه يا رشوان؟ جاي بيتي تهددني؟ انا ما بهددش حرمة في بيت من غير راجل. اخرج صديق لسه نفسه في البيت، تديك راجل البيت وهيفضل راجل البيت غصب عنك وهيخيف وهيرجع يقفلك ويوقفك عند حدك يا رشوان. من هنا لغاية ده ما يحصل انا هو وكفالك. انا هدفعك ثمن الالم ده غالي، والثمن هيكون حياتك يا رحمة يا بنت الطباخين. ايه هتقتلني؟ اقتلني يا رشوان، ما انت الانتقام عماك خلاك ما انت شايف غير صوت الغل اللي جواك. اقتلني بس انت عارف أني ما يشرفنيش أدخل الانتخابات ضد واحد زيك. أني هعلن للناس كلها انسحابي، وبنتك هروح أدور عليها بنفسي إن شاء الله في بطن الحوت، عشان أثبت لك حاجة واحدة بس، إني ما عملتش أي حاجة إلا عشان شيء واحد، أرد كرامة جوزي وكرامتي قدام الناس. وده حصل، والدليل حب الناس، وده كفاية عليا، كفاية عليا جوي يا رشوان. وعشان كده هفضل أخدمهم بعناية حتى وأنا برا المجلس. الدور والباقي عليك انت، نظف نفسك من اللي جواك عشان تعرف تعيش حياتك وتربي دناك صح على الخير مش على الشر. رحمة الناس رفض موضوع التنازل ده وبتروح الصناديق تنتسبك وانت سايبه كل ده ومسؤوله بنته. لازم نرجعها له يا عوض، لازم لازم نثبت له شيء معين في دماغي. جلجان اعمل ايه؟ مفيش اي حاجه تبشر بالامل، الناس كلها مصرة تنجح، وحتى لو نجحت برضه ما تقلقش. ما تقلقش ازاي؟ شايف المبنى العالي اللي هناك دي اللي قدام لجنة الفرس؟ ايوه شايف. عليه ثلاث بنادق آلية بمنظار ومعهم اوامر، اول ما تظهر قدام اللجنة بعد اعلان النتيجة تاخد ثلاث رصاصات في الجمجمة عدل. انا قلت لك مش عايز دم. مفيش حل الا كده. Thank you. بجد لقيتها؟ ايوه يا رحمه، معركينات دلوقتي بتغير لها هدومها المصريه. انت لقيتها فين؟ اصلها شافت فرقه مسرحيه متجوله من اللي بتلبس في المواليد الشعبيه، فركبت معاهم ولقيتها هناك في مولد. طب هاتها من عند بكنان ويلا يلا بينا نوديها لابوها. هدي الأوامر للرجال. كل شيء راح، كله ضاع. بسم الله ما شاء الله، نجح بالفتح يا رحمة. مبروك يا رحمة، ألف ألف مبروك. أنا اللي مبروك عليا بخصوص الخزيق هو الشفاك. ست رحمة، ست رحمة، أهلا أهلا، إزيك يا حاج؟ مش فاكراني أنا عمك عاطف؟ الله إيه، في حد ينسى برضو الناس الطيبين؟ إيه هترجعيني حمار؟ هروح معاك بنفسي سوق المواشي واشتري لك أحسن حمار في المنطقة هناك. ست رحمة. نعم. ألف مبروك يا ست رحمة. الله يبارك فيك. أنا موظف في السجن المدني في سوق المواشي. اهلا اهلا وسهلا. مش عايز اقول لك ان الناس بتحبك قوي، بتحبك قوي يا ست رحمه. كل المواليد الاناث اللي اتسجلوا في الفتره اللي فاتت اهاليهم سجلتهم باسم رحمه. رحمه رحمه رحمه. يلا يلا يا عوض نوصل سوزانا لباباها. يلا معقوله يا رحمه؟ معقوله في عز نجاحك ما انتش ناسيه؟ يلا يلا روح معاها يا عوض، هي دي رحمه. وحشتني قوي بابي. كنت فين يا حبيبتي؟ كنت فين؟ كنت فين؟ مش عارفة يا بابي، لكن طالت الرحمة هي اللي رجعتني وجابتني كمان اللعبة الكاملة قوي دي. شوف شوف كده يا بابي. الله الله. عروسة بتقول مامي بابي الله مامي. الله الله، حلوة يا حبيبي. رحمة أنا مش لاقي كلام أقوله لك. ما تقولش حاجة. على أي حال مبروك، مبروك عليك. بنتك سوزانا جميلة قوي، كفاية تعيش عشانها مش عشان تنتجم. ست رحمة الرسالة وصلت. مش هتيجي تسلم على صديق؟ لا لا لا طبعا هاجي، بس في حاجة صغيرة كده هعملها وحاجة على طول. اديهم اوامر ما يضربوهاش. لا انا بقول لك ما ينفعش، لو انت قلبك حن ومش عاوزهم يضربوا انا بقول لك عاوزهم يضربوا. يبقى هتيجي معايا. اوعى عينك، هتيجي معايا يعني هتيجي معايا وهتقعد قدامي عشان لو ضربوا رصاصي فيك انت. اوعى اوعى. تعال تعال اضرب. ايوه اضرب. فورا الرصاصة جت في مكان قريب من القلب، لازم لها جراحة دقيقة فورا. رحمة رد عليا، رد عليا رحمة. رحمة عيش عيش يا رحمة، عيشي عشان خاطري، عشان عشان نبتل احزاننا للابد. عيشي عيشي عشان كل الناس اللي بتحبك يا رحمة، ووقفة قدام باب المستشفى بالالاف. عيشي عيشي يا رحمة عيشي. يا رب يا رب يا رب. لو سمحت من فضلك اتفضل برا. يلا يا جماعة اقفلوا باب اوضة العمليات بسرعة. عيشي يا رحمة رحمة عيشي عيشي يا رحمة عيشي. عاش من أجل الناس، ستعيش من أجل الناس، فهل غفرت لها الناس؟ هل فهمت الناس الخيط الرفيع بين العيب والحرام؟ قد أمر بالأيام بطيئة بطيئة، ونبض القلب لا يستطيع حتى أن يبكي، ولكن حياتنا تواصل تنفسها ببطء. وفي كل صباح ورغم كل ما يمر بحياتنا، يشعر كل منا أنه في ذلك الصباح قد ولد مخلوقا جديدا. الخطيئة والحجر. محمد رياض، لو كان لازم اتلجى حجر بجنب خطيئتي، كيف هيتلجى بجنبك انت يا بل بيوت بتاع الاسرار؟ لا بيتي ولا قلبي هيسعوكي. ارحم يا صديقي. ايه يا حسن، انت عمرك ما حبيتيني يا امه، وعمرك ما نسيتي اللي حصل مع زينب اختي. بس زينب كانت تربيتك انت، انما اولادي تربيتي. احمد ماهر. بهاء ثروت. انت ما بقاش حبتك غير الكلام وبس. اديني انت بس الضوء الاخضر يا باشا، وسيب الباقي عليا. وحيد الدين عبد المحسن. خديجه محمود. رشحت كل حاجه مكانها. ايوه صح. مش مقصود كده ليه؟ بعت الحاج سديد الرخيص. ناديه فهمي. لاشينا لاشين. امال العزازي. سحر عبد الله. يا موتانيا يا مال الخير، اسكوا يا بنات اسكوا. في ايه يا اما؟ في ايه؟ همام عبد المطلب. عزة لبيب. صدق اخويا مش اسود وحبوط عشان يفكر بالطريقه دي. ايه صدق اخويا؟ اخوكي دلوقتي بدي اخوكي. طب يلا. محمود عامر. يلا يا رحمة كده هنتاخر. باسم محفوظ. والله ما جالي انا، لو في ناس اعرف انه هيعمل كده كنت جمعت رجالته وجبتها لك. والله ما للقضية لي من طغى وفضل، واللي فينا خطية يدير بيني بقدر. والله ما للقضية لي من طغى والمونتاج أشرف سمير. مع تحيات وليد الصملوطي.